فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط لسجود الشكر الطهارة؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط، لأنها ليست صلاة، إنما هي عبادة مستقلة. نعم. كذلك حفظك الله، سجود التلاوة هل يشترط لها الطهارة؟ لا